الليل ويعقبه فلاق فلما التشاؤم والقلاق هل أنت أول من بعبرته تحشر جواب اختناق أم أنت وحدك من سيبقى في دهاليز النفاق يوما ستهطل شمسك الأنقى بآيات العبق يوما ستفرح من أهذا الكون تملأه ألم يوما ستهطل شمسك الأنقى بآيات العبق يوما ستفرح من أهذا الكون تملأه سوف تمطر كالسلامة بالغد ستنام يا خدنا السهاد ولن يطول بك الأرق واسأل من كوته خطوبه في من سبق أتخيب والرحمن حي لا ووعد الله حق لا يأس واسأل من كوته خطوبه في من سبق أتخيب والرحمن حي يدنو ويدعو عبده مهما تخلف أوابك انظر لرحمة والديك فكيف رحمة من خلق انظر لرحمة والديك فكيف رحمتك